قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهنا علق النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله عز وجل للعبد على قدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي مقدمة ونتيجة. المقدمة أن تكون محبا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، النتيجة تأتي بمحبة الله تبارك وتعالى للعبد كلما كان محبا ومتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من أدلة السنة على صفة المحبة لله حديث القدسي الذي الحديث الذي النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، إني أحب فلانا، أي منقبة وأي مرتبة وأي ميزة هذه أن يذكر المرء باسمه في الملأ الأعلى، أن تنادى باسمك بين الملأ الأعلى في خير ملأ والله عز وجل يذكرك باسمك إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادى أو ينادي جبريل بين الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيوضع له القبول في الأرض، فيحبه أهل الأرض. ولكن هذا من العام الذي يراد به الخصوص، فمعنى الحديث يوضع له القبول في الأرض أي يوضع له القبول بين أهل الإيمان، وإلا كم وجدنا من مؤمن يكرهه أهل الفساد. والأولى من ذلك عندنا مثال الأنبياء، خير الأنبياء خير خلق الله عز وجل كان كثير من أهل الأرض يبغضونهم كحال نوح وحال إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليهم أجمعين. فإذا فقوله يوضع له القبول أي عند أهل الإيمان. أيضا من الأدلة عندنا في الحديث حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. حديث أيضا أبي هريرة ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، إلى آخر هذه الأحاديث التي إن دلت إنما تدل على صفة من صفات الله الفعلية وهي المحبة. وهذه أيضا أجمع عليها أهل السنة، نقل الإجماع شيخ الإسلام قال أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له. وإذا ما قلنا سؤالا نقول في كل صفة كيف صفة المحبة، كيف سؤال عن كيفية، هذا ما جاوب عنه شيخ الإسلام ومن قبله الإمام مالك. قال شيخ الإسلام المحبة صفة لله موصوف بها ولا تدخل أوصافه تحت التكييف. أوصاف الله عز وجل، صفات الله عز وجل، صفات ذاتية أو فعلية أو خبرية، هذه لا تدخل تحت التكييف ولا التشبيه. قال فالإيمان بها واجب والكيفية عن ذلك ساقطة، كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن أهل السنة إذ يسكتون عن الكيف فهم لا يسكتون عن المعنى، إنما دائما يقولون المحبة معلومة، اليد معلومة، الوجه معلوم، إنما يسكتون عن الكيفية. فكيفية الصفات هذه لا يتكلم فيها إلا من رأى الله، أو يتكلم فيها من حدثه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلا نحن رأينا الله ولا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصفات، فأنى لنا أن نخوض في بحار عظيمة لا ساحل لها، بحار العلم عن الله عز وجل، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان لا يعني الإنسان في قارة نفسه لا يقبل لغيره أن يتكلموا عنه بما لا يعلمون عنه، ولا يقود فيه بما لا يعلمون. فكيف ترضى أن تتكلم في ربك وأنت لا ما رأيت الله وما رأيت شبيها له؟ والله لا مثيل له، ليس كمثله شيء. نعود فنقول أيضا مما ثبت وهي على نفس معنى المحبة صفة الخلة بضم الخاء، فهذه أي الخلة درجة أعلى من المحبة. يعني عندنا حتى المحبة درجات، فالذي هو أعلى من المحبة وأعلى من الحبيب الخليل. والله عز وجل ما اتخذ من عباده إلا خليلان لا ثالث له. قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذه آية بينة أن الله قد اتخذ من عباده إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. أيضا الثاني هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ثبت بالسنة في حديث أبي سعيد الخدري أن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا كما اتخذني خليلا. وفي رواية قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. يعني هنا يسأل سائل: ما علاقة ذكر أبي بكر هنا في الحديث؟ السلام بيقول: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. بمعنى إيه؟ بمعنى يعني قد نسأل: ما هو المانع الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أبا بكر خليلا؟ أنه كان يحبه حبا جما، ولكن لما لم يتخذه خليلا؟ العلة المانعة من ذلك مذكورة في الحديث، مذكورة في الحديث. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله عز وجل اتخذ من؟ اتخذ محمدا خليلا. واضح كده؟ هذا ثبت السنة الصحيحة في الصحيحين. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أبا بكر خليلا لصار أبو بكر خليلا لمن؟ خليلا لله عز وجل. والله ما اتخذ أبا بكر خليلا، إنما اتخذ خليلين فقط لا ثالث لهم، أبو بكر وعمر. ولكن الله اتخذ فقط خليلين هما إبراهيم ومحمد عليهما السلام. إذن فالعلة المانعة التي منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أبا بكر خليلا أنه لو اتخذ أبا بكر خليلا لصار أبو بكر خليلا لإيه؟ خليلا لله عز وجل، وهذا أمر ما قدره الله. واضح كده ولا في إشكال؟ واضح كده ولا في إشكال يا جماعة؟ كالعادة بعد كل فترة غياب وتقطع في الدروس العدد الله المستعان الغيابات كتير جدا. الله المستعان، يلا المشتكى. واضح كده ولا؟ لذلك بنقول أن من يأتي مثلا إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا حبيب الرحمن، هذا قد أنزل من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في درجة أعلى من المحبة. فمحمد ليس فقط حبيب الرحمن بل هو خليله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نقول أمرا آخر، وهو سؤال لكم: النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، أو بمعنى آخر النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ أبا بكر خليلا، ووضحنا العلة من ذلك، واضح كده؟ وهو مع حبي لأبا بكر الصديق ولكنه لم يتخذه خليلا. هل لنقص في أبا بكر؟ لا والله أبدا، إنما للعلة التي ذكرناها. هنا السؤال لكم، قد ورد في أحاديث كثيرة يقول مثلا أبو ذر أو غيره، وكذلك أبو هريرة، يقول أحدهم وغيرهم أوصاني خليلي بثلاث: بصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام الاثنين وخميس. الإشكال هنا ورد كما ذكرنا هذا، ورد عن أبو بكر وعن أبي ذر، يقول أحدهم أوصاني خليلي، يقصد بمن؟ يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الإشكال، فهنا الإشكال، كيف لأحدهم أن يقول أوصاني خليلي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أمتي خليلا؟ ولو كان اتخذ لكان الأولى أن يتخذ من؟ أبا بكر الصديق. فما الجواب عن هذا الإشكال يرحمكم الله؟ هذا سؤال لحضراتكم. الإجابة: أبو بكر هو من اتخذ خليلا، أبو بكر هو من اتخذه خليل. مش فاهم، أو الإجابة تقول أبو بكر هو من اتخذه، لا أنا لم أذكر أبو بكر أصلا، أنا أقول يأتي ورد عن أبي هريرة وعن أبي ذر يقولون مثلا في عدة أحاديث، يقول أحدهم أوصاني خليلي بصيام كذا أو بصلاة الوتر أو بصلاة الضحى. ألم نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا من أمته؟ فكيف لأبي ذر أو لأبي هريرة أن يقول أوصاني خليلي؟ ها، تفضل. تفضل. الله المستعان. ما في إجابة يا جماعة؟ الله المستعان. هم اتخذوا النبي خاليا أم يعتبروا النبي خاليا لهم؟ تمام، إجابة صحيحة، جزاكم الله خيرا، إجابة صحيحة. نقول فرقوا بين الأمرين، أحسنت، إجابة صحيحة عبد الرحمن، جزاكم الله خيرا. فرقوا بين الأمرين، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، هو نفسه لا يتخذ أحدا خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يتخذ أحدا خليلا. أما غيره من أي أحد من الصحابة فله أن يتخذ رسول الله خليلا، أو حتى أبو بكر نفسه، يعني أبو بكر نفسه يتخذ رسول الله خليلا، أبو هريرة، أبو ذر، فلأحد الصحابة أن يتخذ رسول الله خليلا. أما النبي نفسه فلم يتخذ أحدا من أمته خليلا، لما لهذه العلة التي ذكرناها. وهذا هو الجواب عن الإشكال، هذا هو الجواب عن الإشكال، بمعنى أحد الصحابة له أن يتخذ رسول الله خليلا، فيقول أوصاني خليله، أوصاني خليلي، أمرني خليلي. أما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فهو منعم من ذلك للعلة التي ذكرناها. كذلك بنقول أيضا من الصفات الثابتة لله عز وجل بعد أن تكلمنا عن صفة المحبة وصفة الخلة، صفة الود. قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. معنى سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب العباد. وقيل أن الله عز وجل يحبهم، فالله عز وجل يجعل لهم ودا، فمن أسمائه الودود، من أسمائه الودود، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ففي معنى الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قيل يجعل لهم محبة في قلوب العباد، وقيل ودا أي يحبهم الله بطاعتهم له. نأتي إلى ما تعودنا عليه في كل صفة من الصفات، يأتي من يشغب على هذه الصفة وينكر هذه الصفة، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ما بين تعطيل وبين تحريف. فترى الجعد مثلا، الجعد كان يزعم أن الله ما كلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لم يتخذ إبراهيم خليلا. وقد قتل الجعد على يد خالد بن عبد الله القصري في يوم الأضحى، لما وقف خالد بن عبد الله القصري كان وليا لبني أمية، وقف على يوقف في يوم العيد يقول للناس: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. لما؟ قال: لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ألم يتخذ إبراهيم خليلا. فعند المعتزلة والجهمية ينفون صفة المحبة لله وصفة الخلة بدعوى أن المحبة هي رقة في القلب وهذا لا يليق بالله، وإلى آخر هذه الدعوة الباطلة التي يعني فيها تقديم للعقول على أدلة صحيحة صريحة متواترة. ويأتي أيضا في نفس الركب الأشاعرة الذين أرادوا يعني أن يخرجوا من جلباب أهل الاعتزال، فدخلوا في جلباب آخر مخالف لأهل السنة. أراد الأشاعرة أن يردوا على تعطيل فتحريف المعتزلة، فوقعوا في التأويل الباطل، يقولون أن المحبة لله هي إرادة الثواب، هي إرادة الثواب، بمعنى يقولون أن الله عز وجل لا يحب، إنما يقولون إنما كل نص في إثبات المحبة من الله لعبادي إنما هي إرادة الثواب. صلي على محمد. صلي على الله محمد. النبي على محمد. فبيقولون الله يحب فلانا أي يريد أن يثيبه. نحن نعلم أنهم جعلوا الإرادة، جعلوا صفة الإرادة أصلا أثبتوا، وكل صفة أخرى لا توافق أهواءهم يحيلونها على إيش؟ يحيلونها على الإرادة. يقولون الغضب إرادة العقاب، السخط إرادة العقاب، المحبة إرادة الثواب، الخلة إرادة الثواب، وهكذا. فكل صفة تخالف أهواءهم ولا تأتي على نسج عقولهم يقولون أنها إرادة كذا. إن كان خيرا قالوا إرادة الثواب، وإن كانت عقابا أو سخطا من الله يقولون إرادة العقاب. ورد على الأشاعرة ذكرناه كثيرا في الصفات الأخرى في الصفات السابقة، نقول خالفتم الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ثم نقولون تدعمون أن العقل لا يثبت صفة المحبة. لو تنزلنا معكم أن العقل ما أثبتها فإن الشرع قد أثبتها، وهذا يكفي، بل لا نرضى بقولكم أن العقل ما أثبتها، بل العقل يثبتها. كوجود الجنة ووجود الثواب لأهل الإيمان دليل من العقل على أن الله يحب المؤمنين، وإلا لو أن الله كان يبغضهم مثلا فهل سيثيبهم بجنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر؟ إذا نقول نتنزل معكم أن العقل ما أثبته فقد أثبتها الشرع، ثم نقول لا نرضى بهذا القول بقولكم نقصد يعني، بل العقل قد أثبتها، فلما جعل الله الجنة ثوابا لأهل طاعته دل ذلك أنه يحبهم، دل ذلك أنه يحبهم. إذن فالله عز وجل من صفاته المحبة والخلة والود، هذه صفات لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفي ذلك مخالفة لأهل البدع الذين أبوا إلا أن يحرفوا أو يعطلوا صفات الله عز وجل. وكذلك أيضا من الصفات التي ذكرها المصنف ابن قدامة رحمه الله في رسالته أمة الاعتقاد صفة الرحمة، هذه الصفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، في أول آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية فيها إثبات لصفة الرحمة، رحمة الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يخفى على علم حضراتكم ما كنا قد وضحناه قديما والفرق بين اسم الرحمن واسم الرحيم، الرحمن ها نقول ولا هذا ذكرناه كثيرا، تفضلوا من حضر معنا من أول الدروس يعني لا يخفى على علمه هذه الأسئلة، لأنه يعني ذكرناها كثيرا. ما الفرق بين الرحمن اسم الرحمن واسم الرحيم؟ تفضلوا. طبعا قلنا كتير يا جماعة، الرحمن تمام صفة عامة تعم المؤمن والكافر تمام، والرحيم هي الرحمة الخاصة، نعم الرحمن على وزن فعلان وكل ما كان على هذا الوزن تمام، إجابات صحيحة، الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة تمام، جزاكم الله خير ما شاء الله. وقد ذكرنا أن كل ما كان على وزن فعلان يفيد امتلاء الصفة، جوعان غير جائع، غضبان غير غاضب، غير كلمة غاضب ها. وقد ذكرنا القرآن لما سمي قرآنا ولم يسمى مقروء، لكثرة التالين له والقارئين له يسمى قرآن، كذلك أيضا رحمن على وزن فعلان تفيد امتلاء الصفة. وقد ذكرنا أن كل الآيات في كتاب الله لم يذكر في آية واحدة الرحيم وعلى العرش استوى، إنما الآيات الرحمن، فكل من تحت العرش تشمل هذه الرحمة، الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء يدخل فيه أيه؟ الكافر والمؤمن الصالح والطالح. وهنا قد يسأل هل سائل هل الكافر مرحوم؟ نعم الكافر تعم الرحمة الواسعة، ومن رحمة الله بالكافر في الدنيا أنه عافيه في بدنه، يرزقه، يجعل له الليل سكنا، هذه رحمة عامة، رحمة واسعة واصلة، ومن رحمتي أن جعلكم من ذلك تسكنوا فيه مثلا، هل سكون الليل والطمأنينة في الليل هذه للمؤمن فقط؟ لا، للصالح والطالح. الحاصل الرحمن هي الرحمة الواسعة، أما الرحيم فهذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيمة، هذه تكون فقط للمؤمنين في الآخرة حينما يرحمهم الله تبارك وتعالى ويدخلهم الجنة، اللهم ارزقنا الجنة ما قرب إليها من قول وعمل. فصفة الرحمة ثابتة لله عز وجل أيضا في كتاب الله، قال عز وجل: يختص برحمته من يشاء. وهذه الرحمة إيه؟ رحمة خاصة، والله ذو الفضل العظيم. قال عز وجل: ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو وإن يشاء يعذبكم. والآيات كثيرة في ذكر صفة الرحمة. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تحن على ولديها، قال: أتعجبون من رحمتها أو بشفقتها بابنها؟ قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لله أرحم بعباده من هذه بولدها. والآيات كثيرة. وأيضا يعني يأتي الأشاعرة هنا على يعني ما درجوا عليه، يقولون: الرحمة لا تجوز بالله، لأن الرحمة خور وضعف. هم والله اللي عندهم خور والله العظيم. يقولون: أن الرحمة ضعف وخور وتألم على المرحوم، بمعنى إنسان إذا كان عنده صفة الرحمة يتألم على من يرحمه. قالوا: وهذا لا يليق بالرب، إنما هذا من صفات البشر. وهذا كله كلام عقلي، كلام من محض خرف العقول. وهذا يعني شيء نتيجة طبيعية لكل من ضل السبيل وضل سواء السبيل وترك الكتاب والسنة، يتخبط خط عشواء بين يعني خرافات وخرافات العقول. فما قالوا، فكما قالوا من قبل في صفة المحبة، يقولون أيضا هنا في الرحمة أنها خور وضعف. هذا كلام باطل. فهذه صفة ثابتة للكتاب، ثابتة لله بالكتاب والسنة أجمع الأمة. وما لنا، ما لنا ألا يعني نثبت ما أثبت الله لنفسه. نحن أعلم بالله من الله، نحن أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الله المشتكى. يعني لما يأتي الأشعار مثلا يقولون أن الرحمة ها من صفات الأجسام، سبحان الله، يقولون الرحمة من صفات الأجسام. يقول لهم: ألم تثبتوا لله ذاتا وروحا تليق به؟ ألم تثبتوا لله إرادة تليق به؟ يقول: نعم. قلنا: من فيك أدينك، فكما أثبت لله إرادة تليق به فعليك أن تثبت أيضا رحمة تليق به. فالقاعدة القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. وقد ذم الله اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فكذلك على نفس الباب: أفتؤمنون ببعض الصفات وتكذبون ببعض؟ إما أن تنفي الصفات كلية وتكون على درب الجهمية والمعتزلة، وإما أن تثبت وتكون على نهج أهل السنة، على نهج الذين يتبعون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ مع صفة قد تأخذ معنا مجالس طويلة، صفة الاستواء. صفة الاستواء والكلام فيها سيطول، لأن الكلام فيها عن أدلة إثبات الصفة، وكيف أنكر المعطلون والمحرفون صفة الاستواء. أرادونا فيها من جانب الشرع طارة، ومن جانب اللغة طارة، وأن لهم ذلك. فإن شاء الله يعني صفة الاستواء تكون المرة القادمة إن شاء الله في يوم الأحد القادم. وهذا إن شاء الله نستكمل بحثنا، بحث الأربعون العقدية. كنا قد انتهينا من حوالي خمس أحاديث أو ستة، فإن شاء الله نكمل بحثنا، بحث الأربعون العقدية. في كل مجلس بنختار حديث في مسألة الاعتقاد، لأننا إن شاء الله في مشين في منهج يعني وضحناه من قبل، منهج قضيتي عقيدتي. فإن شاء الله غدا في نفس الموعد مع بحث الأربعون العقدية. والله أعلم. لو أي سؤال تفضل. لو أي سؤال تفضل. طيب قبل أن نختم، لا أي سؤال تفضل.